المربات وقسمان، قسم يعرض بالحركات وقسم يعرض بالحروف، فالذي يعرض بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع الضمة وكلها بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصب يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المبتدأ الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويسكن بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب وترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أيهان. الأفعال الخمسة فترفع بتبوس النون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماضي وضارع وأمر. نحو ضرب ويضرب ومدرسة. فالماضي مكتوب الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وكلها ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتخفض بالكسره وتجزم بالسكون. خرج عن ذلك ثلاثه اشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسره، والاسم الذي ينصرف يخفض بالفتحه، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحه، والفعل المضارع المعتل الاخر المعتل الاخر يجزم بحذف اخره. والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع. والذي يعرب مش يعرف يعرب. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان يفعلان يفعلون تفعلون تفعلون. يلا يا صاد. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر نحو ضرب ويضرب واضرب. في الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله يبدأ الزوائد الأربع يجمع ما قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جزم. هاي متخافوش خيركم كلكم. هاي اللي في تركيا انت بكل. ها بالحق انت بالنظم. يلا اسمعنا النظم. وين وقفت انت يا مت؟ يلا فيش حد معاه هو نظم العمريطي. انا مش متبت زين النظم. والله عندك نظم العمريطي؟ مش حد ما يستمر. باب علامات الرفع. باب علامات الإعراب. باب علامات الإعراب. الرفع منها ضمة واو ألف، كذلك نون ثابت لام ألف. فالضم في اسم مفرد كأحمد، وجمع تكسير كجاء الأعبد. فالضم في اسم مفرد. ليش ما جرتهاش انت؟ هي متهيألي رجوزة هي كأحمد. لا بس يرجوزة ولا انت مضبوطة عندك بالضم؟ كده مضبوطة بالضم. يلا جرب. الضم كأحمد وجمع التكسير كجاء الأعمد وجمع التأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كياتي. والواو في جمع الدخول السالم كالصارخون هم كما أتت الخمسة في الأسماء وهي التي تأتي على الجمع حن أصن حن وفوك ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا. وفي المثنى مثل زيدان الألف والنون في المضارع عند ذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين تفعلين حالي واشتهرت بخمسة أفعال. بقى كويس وقفنا. هيا إبراهيم فصل. المعربات اسماني اسم يعرب الحركات اسم يعرب الحروب الذي يعرب الحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد لجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي ينتصب بأخير شيء وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وقال عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب يوصل بالكسرة فيه غادي فراش زي هذا صغير قاعدك يوم فراش صغير والذي يعرف بالحروب أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: تفضل. مضارع وأمر نحو ضرب ويضرب وضرب نحو ضرب ويضرب وضرب. الماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أول إحدى الزواج الأربع التي يجمعها قول كان يجوز وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه الناس من أبدا. كويس. هيا رشدي. اسم المعربات فصل. فصل المعربات. لا قلنا لكم لا فصل المعربات وقسمان. هو ليس فصل خاص بالمعربات. كلامه كان صحيح لو كان هذا الفصل خاص بالمعربات. لو انت تنتبهوا انت بكلمة فصل وباب وكذا لما تلقوها باب كذا باب كذا رأي في فرق بينها عند المصنفين. لما يقولك باب الوضوء باب الوضوء معناها لا يتكلم إلا على الوضوء ويشمل كل ما في الوضوء. لما يقولك باب الوضوء يتكلم في الوضوء وغيره وقد يتكلم في بعض مسائل الوضوء. تقول هذه رح. ها فصل المعربات قسمان. فصل المعربات قسمان. اسم يعرب بالحركات واسم يعرب بالحروف. الاسم يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتسبب كلها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة تجزم بالسكون. خرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الثاني لا ينصب يخفض بالفتحة وفعل المضارع المفرد الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: جمع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أما التثنية فيرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. أما التثنية فترفع. أما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. الأفعال الخمسة فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. باء هيا افتح فرج عليه. الافعال الثلاثه: فعل ناظم ومضارع وامر نحو ضرب ويضرب وضرب. فالناظم مكتوب الاخر ابدا والامر مجزوم الاخر ابدا. لا لا والامر مجزوم ابدا. والمضارع ما كان في اول احد الزوائد الاربعه وهي احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك عليكم وهو مرفوع ابدا حتى حتى يدخل عليه النصر. هيا شيخ يوسف. فصل المعربات بثمان. فصل المعربات قسم يعرف الحروف الذي يعرف بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء جمع أشياء. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسر، الاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة، الفعل المضارع المبتدا الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يرى بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المؤنث وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. أما التثنية فترفع بالألف وتحفظ وتنصب بالياء. وأما جمع المؤنث الجمع المذكر الثاني فيرفع بالواو وينفض وينصب ويحفظ بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتحفظ بالياء. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة. هيا أحمد الزوام. أفعال ثلاثة: ماضي مضارع وخمس نحو ضرب ويضرب وضرب. الماضي مفتوح الآخر يلد، والأمر مجزوم يلد. المضارع ما كان للزوائد الأربعة التي يجمعها القول فأمنت وقام مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو مجزم. كويس، هاي خلاص به اليوم ساد تسميع ان شاء الله. بعدين ايش دخلوا؟ طبعا دخل في النواصب ولا هاي قال فالنواصب عشرة. فالنواصب عشرة مش 11 ولا 12 ولا 13، فالنواصب عشرة، وهذا من باب التسهيل عليه. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. ها عندك بك في المتن ولا؟ فالنواصب عشرة وهي في بعض النسخ ممكن ما فيهاش وهي رك. والله عندك كلكم أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. سلام سلام. فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. عشرة حروف: أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والجواب بالفاء والواو وأو. بالفاء والواو وأو. واضح؟ ما عش تخطو في قراءتنا. ها فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا مجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو. طيب بالنسبة للأفعال احنا المرة اللي فاتت درسناها من حيث الإعراب ولا من حيث الاشتقاق، لو ما عندكم فيها عذر. ها درسنا من حيث الصرف ونسناها من حيث الإعراب. بالنسبة للفعل الماضي قلنا إعرابه هذا إعرابه مبني أبدا، هذا قلنا نحن نأخذ بقول بصريين وهو أسهل ولا، رغم أن المتن كوفي نحترمه نحفظ المتن كما هو، لكن الحقيقة في صعوبة شوي في المتن وبالذات لأنكم أنتم حاب تخرجوا شيء كتب قدامكم، طبعا كتب الموجودة في ليبيا الحقيقة كلها مصرية بالنسبة لنا، حتى الجامعات وكذا كلها على المتن المصري، فنبدأ بين المصريين وهو أسهل كثير. بالنسبة للفعل الماضي قلنا دائما مبني ولكن بناؤه يتغير. كم لي حالة؟ أنت بديت المرة، كم لي حالة يا محمد؟ ثلاث حالات يبنى، يعني على ثلاث حالات. الأولى يبنى على الفتح وهو الأصل، ثم السكوت، ثم ثم الضم، ثم الضم. ثلاث حالات يكون مبني على الفتح، هذا الأصل، يبنى على السكوت ويبنى على الضم. ب هاي عملية متى يبنى على الفتح؟ يتصل بالفتح لكن يدخل الترتيب. ها متى يبنى على الفتح؟ قلنا هو الأصل إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ثلاثة أو ألف اثنين هذه حالة ثلاثة. إذا لم يتصل به شيء يعني كان مجردا لم يتصل به شيء فيبنى على الفتح. يعني تو لما نقوله إيش ضرب ضرب هذا مبني على فتح. بقى محمد سلام سعى مبني على إيش مبني على الضم الضم ضم لا يزال فتح من خضر على الأبد طاح على قلبك كم تعطي وجر تبخير ده قاعد ها تبخير على وجر ولا لا مجلس ها مجلس سعى سعى مبني أيضا لكن على الفتح المقدم يعني الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدم. طيب في كل الحالات هو مبني على الفتح دائما تصل فيه شيء. طيب إذا اتصل فيه تاء الثاني ترى أدخل لنا أدخل يا أحمد تاء الثاني على هذا على الفعل هذا إيش يقول؟ ضربت يعني لم يصل فيه تغيير ضربت بقى مبنيا على الفتح. طيب أدخل لنا تاء الثاني ترى أصل على هذا سعد إيش يقولوا؟ سعد. وين عدت الألف هذه؟ لماذا في الفتح؟ لباء الساكنين يعني كيف يعبر عن إيش يقولوا عليه؟ فعل ماضي مفتوح فعل ماضي مبني على فتح الاتصال بتاء الثاني الساكن. وين الفتح؟ فتح المقدر على الألف المحذوفة. أي فصل فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لباء الساكنين والتاء حرف ثاني لا محل له لا إعراب. طيب تفضل ها ألف الاثنين ألف الاثنين ضرب أرسل لنا يا شو اسمك أنت؟ ضرب ضرب ضرب يعني الفعل لم يحصل فيه شيء قاعد كمان ولا من يعرف بس بس يا أسامة سعيا سعيا كيف نجزت هنا ألف صيرت فيا لماذا؟ يرجع حرف العلة إلى أصله يرد حرف العلة إلى أصله لا حرف العلة يرد إلى أصله يبقى يا إبراهيم اللي غاير المرة اللي فاتت دعا لما ندخل على ألف اثنين على دعا ندخل على ألف اثنين شو يقولوا؟ دعا دعوات ها؟ فلما ندخل دعوات إيه تفضل على الإجراء هو قال دعا ماشي أنا مش عارف أصل الألف هنا في دعا إيش؟ أصل الألف في دعا واو يعني هذا فعل واو يقول لكم واوي فعل واو يعني أصل ألفه واو وهذا فعل يائي أصل ألفه ياء يعني يقولوا دعوى ها دعوى رجعنا الألف إلى أصلها ولا رجعنا الألف إلى أصلها. طيب ماشي هذا بالحالة البناء على الفتح. الثاني قلنا يبنى على السكون يبنى على السكون ها متى؟ بس عشيرة ها أيوة ساحر على روحك ليش لماذا الناس تلحق على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحركة يبنى على السكون مع ضمائر رفع متحركة يبنى على السكون مع ضمائر رفع متحركة يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحركة ضمائر رفع متحركة كم كم ثلاثة ثلاثة هاي يا صالح توافقه والله تزيد عليه وتنقص منه ثلاثة قال ايش قول انت؟ ها انت من جيت من الجمعة؟ لا هاي يا محمد ثلاثة الأول تدفع الثاني علي ثالث يا محمد نافع تاء الفاعل هذه الرئيسة نون عفوا نون النسوة ناء الفاعل الفاعلين لكن حقيقة ناء الفاعلين فيها مشكلة ولا ناء الفاعلين لو حكنا فيها لو حكمنا عليها من حيث حكم عام يجب ساكنة ولكن قلنا نحويون هنا حكموا عليها بإيش الحرف المراسل الفعل الحرف المراسل الفعل هو النون نون متحركة وليس ساكنة وهي التي تخرج من الفعل فخلوها مع الضمائر المتحركة مع هذه الضمائر الثلاثة الفعل الماضي مبني على ايش يا ابراهيم؟ على السكون مبني على السكون هاي دخل احنا جبنا ضرب ضرب ضرب مع الداء الفاعل شو يقول عليه؟ ضربت ضربت ولا ضربت ها ضربت لو واحد قال ضربت يقول غلط ولا صح يا محمد صح ليه كيف يا تو بعد التاء أمر شيء ضربت لماذا جبت ضربت ها ضربت ضربت من أنا وضربت بايوانتي ضربت ضربت أنت ضربت أنت وضربت أنت وضربت أنا يعني تاع الفاعل مثلث نعم تاع الفاعل مثلث مش عايز الارتقاء لا هذه مفهومة مفتوحة مقصودة باهي ضربت باهي دخلنا تاع الفاعل على على ساعة أنت الفاعل إيه تاع الفاعل ساعة ساعة ساعة سعيت سعيد صحيح ها صحيح ولا لا وين ايش تثنيه الاسماء تشك وين رددت اليه الفعل هذا مش عارف فيه حتى اصل الف ها رجعناها الى اصلها الاسم مع ذلك طيب كتب ضرب ضرب مع النسوه هيا محمد ضربنا ضرب ضرب ضربنا حاضر ها ها ضربنا هل هي النسوة؟ لا ضربنا ايوه لو انت تفرق بين النسوة والنائب فاعلية ها انت قلت ضربنا يبقى شنو هي ضربنا؟ نائب فاعلية ولا؟ هيك الفرق بينهم واضح؟ الفعل ايضا ضرب ضرب مبني على السكون معنا الفاعلين ومعنا النسوة واضح؟ هذا بالنسبة لفعل الماضي. بعد ذلك حالة أخرى الثالثة وهي يبنى على إيش؟ على الضم مع واو الجماعة. يبنى على الضم مع واو الجماعة لا غير. ما فيش حالة ثانية يبنى فيها على الضم. وقلنا فيه هنا تصير فيه غير واحد وهو ها ها قل إيش تغيير يصير فعل الماضي مع واو الجماعة؟ كم تغيير يحصل فيه؟ ها صراحة غايبة هاي حمد غايبة والحاضر حاضر ها فعل ماضي مع جماعة ايش تغيير يصير فيه؟ حصلنا احنا غايبة غايبة حاضر غلط ايش؟ ضمير رفع ساكن نعم ضمير رفع ساكن هو الجماعة ضمير رفع ساكن هل هو الجماعة لكن ايش يصير في الفعل؟ هل يحصل فيه تغيير؟ إذا كان معتل الآخر ها إذا كان معتل الآخر مثل ايش؟ دعا هاي قولوا دعا انتوا تعودتوا عليها دعا دعوا دعا دعا دعا بينما لما نشوف ذهب مثلا ايش نقولها؟ ذهبوا الواو هنا ساكنة وهنا ساكنة في فرق بين السكونين؟ نعم ها؟ في فرق هذا سكون حي وهذا سكون ميت لماذا هذا السكون حي؟ للدلالة على المحذوف لأن هنا في آلة في إيش محذوفة بينما هنا لا محذوف واضح واضح يعني لو هذا الفعل هذا الفعل كيف نعرفه يوم نعرفه واحد مدرس القرآن هيك مدرس القرآن وين هيا نشوف هذا الفعل علم الفعل ها دعا فعل ماضي فعل ماضي بدل على الضم ها وين الضم المقدر. على الألف محذوفة لتقاس ساكنين هذا فعل ماضي مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاس الساكنين والواو ضمير مبني على الضم المحرفة فاعل واو مبني على الضم المحرفة فاعل كثيرة كثيرة ولو نفس الشيء ولو دعوا أتوا هاي تحتاجونها كثيرا في القرآن واحد يطالب قال يقول يا استاذ وين يا شيخ وين الحرف الثالث في عزيز الفعل الحرفين؟ ها؟ قول لي قول ها؟ شو قول لي قول لي؟ هو هنيئا لكم الحقيقة انتم والله شجعتوني ان نرجع ندرسكم. ما ندوش طالب. ما ندوش طالب. عزيز والله. ها؟ هي تحدث ساعدتكم انتم شنو راهي تاع في المدارس؟ مدرسة اليوم درس هل تريد ان تكون هناك شيء؟ هل تريد ان تكون هناك شيء؟ هل تريد ان تكون هناك شيء؟ صحيح ان شاء الله بيسر في الاطراف ان شاء الله. واحد يدور شيخ انت عبد الله الفاعلين بدري خمس متاح بتاع النكاين ساكنين. احنا قلنا الضمائر رفع متحركه ولا هم المفروض نقول الاشرع لانك انت غايب المفروض ما نجاوبش عليه. احنا قلنا لكن تساهلوا معك قلنا نائب فاعلين تاء فاعل ونسبه ضمائر رفع متحركه لكن ما ننظر فينا هي شنو اخرها؟ الف ساكن متحرك هذا الالف صح. وكيف جبناها مع ضمائر متحركه؟ ليش جبناها مع ضمائر رفع متحركه؟ بتكون مع ضمائر رفع ساكن ولا؟ شوف خلص تكون مع ضمائر رفع ساكن لكن جبناها مع متحركه قالت لان النون هي المقارنه للفعل هي اللي تتصف بالفعل هي اللي تتصف بالفعل فانت خلوها مع المتحركه لان احنا توي بضمائر رفع عندنا كم نوع متحرك وساكن ولا؟ الساكن اللي خلينا توا اثنين الف اثنين واو جمع والمتحركات ثلاثة باقية تاء فاعل ناء فاعل ونسبة المتحركة واضح؟ هذا نسبة فعل الماضي ها فيش حد عنده إشكالية؟ إن كان رجعته لودكم في إشكاليات بالذات طلاب القرآن فرجعوا لودكم عندهم إشكاليات وين ما فيش إشكاليات فعلا رجعت ها؟ بقى ان شاء الله خير. نجول لتعلم فعل امر ايضا دائما لكن بلا هو ايضا يتغير كم حاله يبنى على كم في كم حاله ترى من يجي انه عدد بس اقول يا محمد ثلاثه اذا اخطا اربع حالات له اربع حالات ولا اربعه حالات بصراحة أربع حالات طيب الحالة الأولى يا شيخ حمزة ما رجعت يبنى على السكون متى؟ بارك الله فيك يبنى على السكون اذا كان صحيحا ولم يتصل بشيء او اتصل بينهم الحاله الثانيه يبنى على حذف حرف العله خلي خلاص متى هاي ابراهيم ما تكتبش لو شغل كثير متى يبنى على حذف حرف العله ها اذا كان معتل الاخر الحاله الثالثه يبنى على حذف النون اذا كان يبنى على حذف النون متى يجمع كان مضارع ضمير التثنيه نعم اذا كان متصل به ضمير رفع متثنى يبنى على النون اذا اتصل به ضمير رفع متحرك او اذا نقول اذا اتصل به الف اثنين هذا ساكن بنقول يبنى على النون اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه ويا مخاطر فاهم؟ فهي النون اللي مع شكلها أنت شفاني؟ خمسة. يبقى؟ أنت أخطأت ما أصبتش ما زهنتش على إطلاقك، نقول إيش؟ يبنى على حد نون إذا كان مضارعه خمسة. طيب طالب وايد أسوي طيب نفس كده مشكليات لكن تو بحر. يبنى على حد نون إذا كان مضارعه من الأفعال خمسة. عاد أسكت أحسن وايد أصبر. طيب. هذه الثالثة هو الثالثة الرابعة. إذا كان اتصل بنون التوكيد مع نون التوكيد يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد ونون التوكيد هنا تتصل بفعل الأمر إذا كان للمفرد المذكر واضح؟ طيب أظن ما عادش يحتاج هذا الشيء سهل ما فيش شيء بس عندكم كيف نعرف الحرف المحدود؟ حرف العلة احنا قلنا يا إما ألف يا إما يا إما واو ولا المفروض أنت لما تلقى فعل الأمر مبني على حرف العلة تعرف الحرف المحدود كيف نعرفه؟ هاي محمد ترى ها هاي وين؟ بحركة آخر الفعل، بحركة آخر الفعل، ها؟ يعني الألف حيكون إيش؟ مفتوح، والياء ها؟ كسرة، والواو ضم، يعني تو تلقى شنو جيت تلقى اسعى، ها؟ ارمي، ها؟ ادعو، شوف هنا هذه كلها أفعال إيش؟ كلها أفعال؟ أمر ولا؟ كلها أفعال أمر ولا مش أفعال أمر؟ كلها أفعال أمر؟ أنا أقول لا مش أفعال أمر. لا صرف أو تقبل من التوكيد يا المخاطب خلاص تبتدي تنفصل المشكله، ما عادش تيجي الحاجه دي تقول ماشي مع الامر، جاب لي قاعده وقال قاعده يقبله يفيد الطلب ويقبل يا المخاطب او تركي خلاص حلت المشكله بنفسك ولا لا؟ طيب لكن هذا فعل امر مفتوح وهذا فعل امر مكسور وهذا فعل امر مضموم. ها شو المشكله يا وسيم؟ محذوف حرف ال هذا كان اخره الف جبناه احنا بدري ايش هو؟ سعى وهذا اخره ها؟ يرمي مضارعه يرمي يرمي مضارعه يرمي. طيب هذا يسعى هذا يسعى وهذا يرمي وهذا يجعل اخره واو. شفت كيف ولا؟ هذا الفرق. طيب عدم المضارع المضارع يعرب ويبنى يعرب ويبنى يعرب ويبنى متى يبنى؟ في حالي يبنى في حالي فقط حال الأولى نون توكيد حال الثانية نون نسبة باي مع نون التوكيد على شبنى ونون نسبة يا نسبة على السكون نون نسبة يبنى معها على السكون نون التوكيد يبنى معها على المدفع والوالدات يرضعنا هذا نجبناه فرفة جبنا مثال آخر والمطلقات يتربصنا بي قلنا مثال ثالث توجيه هاي ها لا لو من القرآن هاي أفعاد القرآن بيش ها يضربنا يضربنا وليضربنا وليضربنا خبرين على جيوبين يضربنا ها زين ها أي أن لا يسرق يسرق لا ولا يزني ولا يقتل ولا يقتل نون التوكيد قلنا فيها شرطي أن تكون مباشرة يعني لا فاصل بينها وبين فعل والفاصل قلنا وين يكون رفع الخمس رفع الخمس اللي يكون حتى الطبيعي حيكون فاصل يا مالك الدين أو الجماعة أو يا مخاطر وفصلنا كبيرة ما بفتش معك معي هذا إن شاء الله عشان إشكالية ولا في إشكالية في إشكالية ها بعد في آخر سورة الفتح لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين لتدخلن واحد يعلمنا تدخلن هيا رشد اليوم عجبت تقول طبعا المسرحان هذاك لتدخلن نعم تدخلن فعل المضارع اسمه اللي بالمحتاج ها فعل المضارع خلوه خلوه انتبهوا لي بس ها تدخلن لو ان لا متصل لا تدخلن باي هذه لا متصل نعم تدخلن فعل تدخلن فعل مضارع ها فعل مضمون طبعا عندنا مضمون مرفوع الجواب عن اصل الجد مراجعة المراجعة بلا مراجعة من شيء حلم من لا يراجع يحلم يحلم لا شيء بدون مراجعة مستحيل أصلا من فعل خمسة نعم أصلا من فعل خمسة أصلها من أنا فعل خمسة بعد ما لبش على رحمة هاي يعني شو أصلها قول إيه شو أصل تدخلون بعد ما حدش كده بس هل تدخلون تدخلون إن أنا كان حصل شيء سواء تابع باهي وإن كانوا متابع الشيء كويس معقول خلصي بدل المجهول ها اصلا تدخلون ها بعدين تخش عليه النون نون التوكيد نون التوكيد ها يبقى هذه لان خلاص هذه نون الفعل هذه نون التوكيد قاعد سكنين ثلاثة ها سكنين وين اي سكن الواو ولا النون وين نون التوكيد هنا وهذه نون قبلها شيء وصلنا بين شدت النون اي نون نون خشب لما تضغط مع بعض اي نون نونية هنا نصوص هذه هذه انت جبت نون التوكيد خفيفة لا هي نون التقيلة نون التوكيد تقيل إن كيف هي أصبحت لك نونات خلاص توالي الأمثال بحول يبقى هذه فيلم سيلو لك وبعدين الواو الانتقاء الساكنين حرفت هذه لتوالي ثلاث زوائد وحرف الواو الانتقاء ساكنين ضمن اللام الدليل على الحذف ولا ضمن اللام الدليل على الحذف إذا توقف لعب وش يقول عليها لا؟ مرفوع إذا رجع الأصل الجذر على برفع إيه؟ النون محذوف والواو المحذوفة فعل واضح بالوضع ها. وكثيرات في القرآن يقول نحن يحتسبون الماضي فات ما فيش حد عمل غير اللي لم تلج معه. لا تبلغونا هذا بس على سن آخر واو صار في حد آخر يحتاج التفصيل أكثر خلوه ها تركبون أي لا تركبون طبقا عن طبق صحيح مثل هذا لتركبن لتركبن طبقا عن طبق شو معنى عنه هذا على عن بمعنى بعد بمعنى بعد حالا بعد حال طبقا بعد طبق حالا بعد حال هل تكتب فيها تفكر فيها كثير رد تشكر على الطلاب هذه كيف طبقا عن طبق يعني موقع مستفاد لكن هي للحال هنا بعد وهذا معنى راه ما جاش لعن الله بلا الله يبقى تعالي شنو اصلها يا غازي تركبونا ايوه اصلها تركبونا حصل فيها ما حصل هنا جت النون حذفت هذه النون لتوالي ثلاث زوائد ثم حذف الواو لالتقاء الساكنين ضمت الواو للدلاله على الحذف تركبونا يعني اصلها تركبونا حذفت النون بعدين حذف الواو وضمت الباء للدلاله على الحذف يعني لما تجي تعرفوها تركبونا نقول لها منفصل تركبونا فعل مضارع مرفوع لزود النصب والجازم وعلامه رفعه النون المحذوف والواو المحذوفه لالتقاء الساكنين فعل والنون للتوكيد واضح قلنا فيما عدا هذه الحالين يكون الفعل المضارع ايش معرب ايش معرب يعني ينصب اذا سبق النصب كويس منصوب بناصب او مجزوم بجازم او مرفوع لتجرب عنه ودخلكم الان في النواصي ها يلا هاي طرف السياره بقول دخلنا في الغريب شدوا روحكم لكن مراد عبد الله دلوقتي ما ترجعوش كويس بتراكم عليكم الدروس في يصير زي حمد الجناحه بعد واحد الجناحه ولا في واحد ثاني يقول ما هذا لو يرجع ما رجعش ما رجعش لا تقول هنا سيده عادي اني ارفعها مستحيل يرجع يقول لي افضل حتى اللي صار لهذه المشكله اللي وقع فيها ياخذوا للتسجيل الحمد لله هو بدل من الاول تابعوا من الاول هاي قال النواصب عشرة النواصب عشرة وكلها حروف عشرة دول وكلها حروف طبعا هو بدأ فيها بالترتيب احنا قلنا طبعا بدأ دولة جول متأخرين انتم حاولوا يستعينوا باللي سبقوه في القراءة بشكل صح ما يغلطوش شو قال هو أنت بدأ بأنت احنا بدنا نشوف شوي أنت ناخذ لأنت مش حتى تستاهل شيء ما تكونش صعبة اليوم تنصدم ها لن لن هي سبقت لنا ايش قلنا عليها لن حرف نصب ونفي واستقرار كويس نفي ونصب واستقبال حرف لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الاعراب هل يتغير لن لا لا وين ما تلقى وين ما تمشي تلقاها هكذا حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الاعراب اي نبغى واحد توجب لنا ايه فيها لن لن يدخل الجنه كويس لن يدخل الجنه يدخل ها الجنه انما كان هودا او نصارى يهمنا فيها لن يدخل قال لن يدخل يهمنا فيها لن يدخل ايش يعني ايه يقدر عليها حد باقي ايش قال هو لن تنالوا البر لن أبرح عليه صعب وقت عليه لن أبرح ها لن نبرح سوى نبرح وأبرح لن يغفر الله لن يغفر لن يغفر الله ها لن تغفر لن تغفر كويس بقى ها لا تضع كاليهود والنصارى زيد ولي لن نؤمن لك لا كويس صحيح لكن ما عادش تحسبوا لك مازال تحتاجوا نوع ثاني لن تغني عنكم كويس لن كيف قلت يا اخر كويس لن لن تغني ايوه انت في الاول غلط لا شو قلت في الاول قلت لن تغني خطأ هذا يا عبد الله لا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. شكي زاد هاي نبواوي فعل واو لن ندعو الله من دون إله هذاك الله شاء الله أي لن ندعو لن ندعو من دون إله من دون إله. الرسم القرآني فيها ألف ألف طبعا هذا خاص بالرسم القرآني باهم نعم يا شرط في القرآن ما شرط ندعو من دون إله إيه القرآن لا فيه فيش ما هيش مستثنى ثاني ما نعرف أنها مستثنى ثاني دين عليه تنزيل إذا ما عمل تعاود بعض هاي تعاود معروفة عمل في حتى يوقع شو رأيك بيان وجالس هذين فين شرط تعاود بعض لا تنال ربو زي هذا ها زي هذا شو معناها هذين زي هذا ها وين البدي قال الواوي شنو وزي هذا شو معناه زي هذا هذاك الله صلى الله عليه وسلم عليها تلك أبدا رفع الخمسة رفع الخمسة ها ها هاي رفع الخمسة يقول الثاني رفع الثاني ها لا ما تدفع عليه كلام مالك كانوا قد يبقى هم اللي تدفع عليه جيبوا لهم لا مرة واحد يقول أبو سعد مصحف اللي عندي يقول والله حسن تاني معي جدنا له مصحف أخذ زي اللي وقت قال والله مصحف اللي عندي مشكلة هاي قل قل واحد من أفعال خمسة أفعال خمسة ها مش عارف شو يعني جبنا هاي أفعال خمسة القرآن العظيم القرآن لا القرآن لا القرآن ها للتنبع المكتوبة لا ولا يحتلوا إلى الأبد صحيح لن حد يخسرها وهو جماعة فيش ألف اثنين ولا مخاطرة يحتلوا ها هاي من الكمبيوتر بتاع الدين هاي ها با ها تلاحظوا هنا لن تراني ها لن تراني ايش الرفع الخمسه ها ترى ترى يعني ضارب بدون رفع الخمسه يعني ضارب زبط هاي بدل جابه هو تحتاج فيه شويه تفصيل تراني شكرا لا لا لا ها لا ألف على الراو لا بنت مش كذي لا لا أنت راعي لا هو لا طيب ها يبقى لن شنو تدير لما ترفع الفعل المضارع ناصبة ما فيش كثرة ذيك الصعوبة لكن علامة النصب قد تكون فتحة ها ظاهرة قد تكون فتحة وقد وقد تكون حجم وقد تكون حجم هذا مختصر لنا إذا نفت الفعل المضارع فهو منصوب يا إما الفتحة ظاهرة يا إما الفتحة مقدرة يا إما بحاجة منه متى يكون حاجة منه؟ إذا كان رفعها الخمسة إذا كان رفعها الخمسة واضح هيكي؟ هذا طبعا جبناكم على التنوع مش تعرفوا أنا شفت هنا دواء لن يدخل يدخل الفعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة بقى هنا أيضا منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة هنا منصوب على نصب فتح المقدم شو العلة يا عيدي منع من ظهور التعدد لان اخره طبعا الف فالالف تتعذر عليها جميع الحركات بقى لن يغني ها فتح يا ابراهيم فتح ظاهر ليش ظهر لان مع انه معتل ديك الله هو اللي اسمعني انا معاه تو ظهر الفتحه اللي في الفتحه فتحة خفيفة بتظهر على الياء لكن لو كان مضموم هذا يا إبراهيم حيكون مضموم بيت يغني مضموم حيضم بيت لا مقدر بيضم مقدر لماذا؟ الثقة للثقة طيب ندعو أيضا منصوب على القصب فتحة ظاهرة فتحة ظاهرة باي لن تراني هنا ترى إلا في حاجة أخرى غالية ترى ها هو زي هو زي ترى بالضبط ها يعني آخر الفعل عفوا من الواحد ها آخر الفعل وين هو؟ آخر الفعل هذا هذا آخر الفعل حرف هذا هو آخر الفعل هذا مش من الفعل ولا؟ إيش النون واليدرة؟ أما نضبط هذه النون نون الوقاية وهذه الياء ياء المتكلم مفعول به الياء المتكلم ذكروا هنا النون الوقاية يدركم عليها مرة يقول سألتوا عليه الواجب ليش النون الوقاية؟ أو ليش سميها النون الوقاية؟ تدخل على الفعل اتصلت به ياء المتكلم لأن ياء المتكلم يقول لك ما قبلها لابد أن يكون مكسور والفعل لا يكسر يأتي بهذه النون حتى يقع عليها الكسر وسموها النون الوقاية استنى حتى على الحركة تضع عن الأفعال لأنها تكسر عن الحروف أيضا منني والله إنني طيب يبقى هذا الكلام جمل الأفعال الخمسة ها الأفعال الخمسة كيف تذكروا أنها إيش قلنا إحنا يفعلان شكي وتفعلان يفعلون وتفعلون وتفعلين شكي هذا الأفعال الخمسة طبعا هي حتى انا نفس الشيء راي ليش يفعلان تفعلان يفعلان هما وتفعلان انتما يفعلونهم وتفعلون انتم تفعلين انت يا المخاطبه والجيش الظهير للمخاطبه المفرده بس خلاص تفعلين بالتاء فقط عندي واضح يعني انت وين لما تكون منصوبه كيف تكون؟ يفعل ها تفعل تفعلوا تفعلوا تفعلين تفعلين يعني المنصوب تفعلي تفعلوا يفعلوا تفعل يفعل خذ قيس عليها الأفعال يكتب تكتب يكتب تكتب تكتبي يركب تركب يركب تركب تركبي واضح ها واضح اكيد هذا انتهينا من ذلك اهم شيء لن حفظت الاعراب من اللي ما حفظت الاعراب اذا قلنا اعراب هي ابن ابي اعراب لن هيا معي وحده حرف نفي واسم الاخبار ما تقطعش ما المشكله يعني حرف نبي ونصب ونصب استقبال مبني على سكون محل الاعراب ممكن شو معنى استقبال اخذ طبعا انتم عارفين فعل مضارع الاخذ فيه ايش الوقت الحاضر لا هذا الاصل من المضارع الاصل من المضارع انه للوقت الحاضر للحال تدخل عليها ادوات تجعله للماضي تدخل عليها ادوات تجعله للمستقبل مما يجعله للمستقبل لن لو انت لما تقول لن لن اكتب لن اكتب أنت مش هتكتب أنت قبل تتكلم ولا بعد؟ بعد إيش اللي خلاها بعد؟ لن لو قلت لن لو قلت أكتب أكتب متى متى؟ لا لن أكتب في المستقبل بعد كذا هذا معنى الاستقبال واضح يا جدعان إذا إذا مش قالوا أن وأن ولن وإذا ها؟ أن ولن وإذا تعالوا لي إذا إذا وراي إذا الناصبة الصحيح أن تكتب بالنون هذا صحيح اتفق عليه يقول يكتب بها بالنون وإن وإن كان هو حتى خالف نص القرآن يعني لكن يكتب بها بالنون إذا الناصبة في غير القرآن ما تلقوها نون تلقوهاش ألف تلقوهاش ألف يعني اللي هي هكذا النون بالفتح اللي هي هكذا يعني ما تلقوهاش غير كذا في القرآن عفوا في غير القرآن يعني ولعلمكم هي ما وردتش إذا في القرآن عامرة كل إذا في القرآن غير عامل غير عامل يعني لم ناصب لم تلد في القرآن إذا ناصب لأن تم ناخذ شروطا إذا هذه طبعا إيش هي؟ حرف جواب وجزاء ونصب جواب وجزاء ونصب حرف جواب وجزاء ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب حرف جواب وجزاء ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب شو معنى حرف جواب وجزاء شخص يقول لك سأزوره إذن إذن أكرمك إذن أكرمك أيوة سأزوره إيش تقول أنت إذن أكرمك ري ما ما ك هذا آخر فعل المين أكرمك مقصود إذن أكرمك عرفت كيف جواب هو قال لك سأزوره أنت ليش أجبته إذن أكرمك ما قلتش فضلك قلت إذن أكرمك هذا جواب وبينت فيه الجزاء جزاء الإكرام وش انتهت هي نصبة الفعل المضارع إذا أكرمك هذه إذا تكون ناصبة بشرط شروط هي حقيقة شروط أن تكون مصدرة في جملة الجواب هذا الشرط الأول تكون مصدرة تكون مصدرة في جملة الجواب يعني هي الأولى كيف تكون هي الأولى في هذا الجواب هو قال لك إيش قال تقولنا ميجا إيش قال بس أزوره أنت تقول له والله إذن شنو صار هنا معاش عبلت إذن فصارت عاملة لماذا لأنها لم تصدر صدرت ليش في الصدر لا صدارة يعني مع صارت مصدر فهمت كيف ولا شرط تكون هي مصدرة في جملة جواب هذا الشرط الأول باي الشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبل أن يكون الفعل ايش مستقبل مش حاضر يكون الفعل المضارع يكون الحاضر يكون المستقبل لابد الفعل يكون ايش مستقبل مترتب في المستقبل لا في الحاضر ها اريد في ذهن مثال ترى الفعل حاضر نعم لو دخل الان داخل وقال لنا خبر اي خبر مات فلان شدوا عقل السنوس ايش يقول يقول وعيد ابو عبد الله السروس ايش يقول احنا اذا تصدقوا قو ولا تصدقوا مش تصدقوا تصدقوا ليش تصدقوا لان احنا عارفين ان شرطين سمعين عند العلم انها محبوس مشلول ولا هو قال اجيبوا تصدقوا انت تصدقوا جوا الآن أو المستقبل الآن هنا الفعل لا يوصل إذا تصدقوا لأن الفعل الحاضر يشترط في الفعل المنصوب إذا لابد أن يكون دال على الاستقبال دال على الاستقبال واقع هذين شرطين ولا هذين شرطين متفق عليه هذين الشرطين متفق عليه إلا في التصدر معلش نزيلوا نرفعكم عندي في التصدر مرات يكون المتصدر واو أو فاء عطف وإذا مثلا ها وإذا والله فإذا هنا يجوز الوجه يجوز الإعمال ويجوز الإهمال وفي القرآن وردت بهذا مهمل في القرآن تصدر عليها الواو والفاء ولم تعمل لكن في كلام العرب وردت عاملة يعني يجوز فيها الوجهان إذا كان اللي سبقها شنو هو زي ما قلنا ما قلناش إني والله ما تقولنا والله لا فإذا أكرمك أو وإذا أكرمك مثلا هذا صحيح لكن إذا كان السابق واو أو فاء يجوز للعمل ويجوز أن تفعل القرآن لم يعملها واضح واضح كذا ماشي بها هذه الشرطين عندنا شرط آخر اختلفوا فيه شرط آخر اختلفوا وهو الفصل بين إذا والفعل فاصل بين إذا والفعل فاصل بين إذا والفعل فيه بين إذا والفعل فاصل نعم نعم ألا يفصل بينها وبين الفعل أي ألا يعني الفصل بينها وبين الفعل الفصل بين إذا وبين الفعل الفصل بين إذا والفعل طب كيف تقول أنت تقول إذا نفس السؤال الأول إذا والله أكرمك إذا يا محمد أكرمك إذا لا كريمك لا كريمك باء هذه فواصل ولا هذا الشرط اختلف فيه حقيقة في من يرجح أنه لا يجوز الفصل الطاهر بأي فاصل أي فاصل بين إذن والفعل خلاص إذن لا تعمل وهذا بس بالنهاية هذا رجح عندي هذا اللي رجح عندي أنه لا لا لا يجوز الفصل بين إذن والفعل بأي فاصل إذا فصل بين إذن والفعل فاصل فهي رجع نعم اي لا تكون مضمون واضح فيه من جوز الفصل بقسم قال الفصل بالقسم معاه تعمل اذا والله كلمه في جوز الفصل بالنداء والله يا محمد كلمه وفي وجوز معاه الفصل بالنفي وفي جوز الفصل بالقسم فقط فيها يعني أقوال كثيرة في هذا الباب لكن حقيقة هم شو دليلهم هم دليلهم بيت شعر اللي قالوا بهذا دليلهم بيت شعر واحد بس اللي هو إذن والله إذن والله نرميهم إذن إذن والله نرم إذا كان قلت نرميهم ما فيش شعر نرميهم إذن والله نرميهم بحرب يشيء منها هذا البيت الزنوبي قالوا إذن والله نرميه ولكن الحقيقة هذا البيت فيه رواية أخرى بالرفع لا مرفوع أرميهم إذن والله نرميهم بحرب فيه رواية أخرى أصبح دليلهم مطعون فيها طرقه الاحتمال الحقيقة الراجح أنه لا يجوز الفصل بين إذن وفعل بحرب واضح هيك قال إذن تقول شو تقول مصدرة مصدر الفعل مستقبلا لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل في التصدق قلنا عندنا الواو والفاء يجوز معهما الاعمال والاهمال واضح هيك هذه بالنسبه لإن فكي دول لا هاي تو بنرجع لان لان لان ايه نرجع لان هاي وشدوا الحزامات شوي وهذا الأمر إذا لم يكن زي المقدم عليك مش يتم تحت الشريعة يقولوا أنه أصل سهلا لكن سهلا ترى هاي ركز يا محمد سلام ركز هاي نعم ما زال ما وصلنا فيها أمن المرجوب أمن المرجوب ثم عين الدرس هذه ايش هذه ان وهذه ان ان وان هذه خوات ولا خوات بايش ان لا لا هذه الزوجة ايش حرف حرف ناقص في حرف كامل يعني حرف دام تقول حرف ناقص معناه في حرف دام ها ايش من يقول هذا ايش حروف مشتتة نعم حروف مشتتة ها زيد ايش قول حرف التوكيد ونصب بس نسخ خلي حرف التوكيد ونصب بس ولكن قلت لا بايت اول ما تقول انت الباب مفتوح شكي خليه يشكل المعلومه بتاعته بس دخل ان هنا شو بصير الباب مفتوح هذا مرفوع من قبل قعدت بقول رفعت انت بان رفعت ان يبقى هي مش حرف نصب وبس حرف نصب ورفع انت لما قلت حرف توكيد ونصب ضربتها حرف توكيد ونصب ورفع نختصرها او جواب عليها بسيط ما تعملش روحنا شو يقولوا حرف مشبه بالفعل حرف مشبه بالفعل الفعل شديد ها شديد فعل يرفع الفاعل وينصب هذه ترفع الخبر وتنصب الاسم يعني هي هذه الصح فيها انها حروف مشبهه بالافعال حروف مشبهه بالافعال ان وان حروف مشبهه بالافعال حروف عامله حروف عامله حروف تعامل مشبه بالفعل لأن الفعل هو اللي يعمل الأصل. حروف مشبهة بالفعل. بعد طيب كويس. سيدنا من هذا الزوز أن وإن لاحظ بعد ما تسمعش ليش الدجيل مستعجل وتبع عربي اللي يستعجل يضيف. لا تستعجل حتى تسلم. طيب ها إن وإن هذه حروف مشبهة بالفعل. جوني أنت أختنا أن هذه. شو الفرق بين أن وأن وأن؟ ما الفرق بينها وبين أحمد؟ خفة واحدة. ها؟ إيش الفرق بين أن وأن؟ ها؟ شو الفرق؟ ها؟ تعمل لما تدخل على جملة سنة. هداك الله إن شاء الله. في اللفظ الفرق في اللفظ ها؟ مخفف. هذه مثقلة النون وهذه مخففة النون. مفتوحة الهمزة النون مشددة، مفتوحة الهمزة النون خفيفة. في فرق ثاني؟ هذه مثقلة النون وهذه مخففة النون. ها؟ ولا؟ طيب. طيب. وهذه وخففت النون نفس الشيء ايش الفرق بين هذه وهذه وهذه خففت النون يبقى هذه هي هذه وخففت النون وهذه هي هذه وخففت النون واضح لكن لا استحق ربي مش لي مجال مرات هيك يقول ها هاي لو جيبونا ناخذ هذه لولا هي اسهل شوي من يجيب لنا آية فيها هنا؟ جيبوا آية فيها هنا. ها؟ إن تقرض الله كويس. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه. ها؟ هيزيدوا لنا وقتها. إن يسرق فقد سرق، نفس الأولى إن يسرق يسرق فقد سرق. باه زيد. نفس زيد وقتها كان ايش يدعون من دون الله الا يدعون يدعون يدعون وان كان ذو عسره وان كان قاعدين كلهم يدور في نفس النوع نوع عربي نوع ثاني ها جيبوا جيبوا حجي انت مش عارفين النوع اللي حيجيبه تنجح ها ايوه انت تنجح يعني في نفس النوع ها انت انا منكم تراني نفس الشيء قاعد عليه انت وان كلا ده ما يكفينا ونكمل ان كلا لما يوفينا بقيت العالم هاي توصاحوا خليكم هنا انتبهوا انتبهوا ترى شوفوا ترى هل هذا الزوج نفس خالي؟ لا لا ولا هذه عملت عملها ان عمل هذه كانت خيرا لا اي كل شيء نصب كله ايه اسم اسم اسم لكنها مخففه يبقى توا ان انما نقولها مخففه كم نوع اثنين يا اما شرطيه جازمه يا اما نصب عامله عمل ان المشدده ما تخرجش عنها واضح ها طيب لكن لا نزل بدنا نقول لكم حاجه ثالثه قبل دي حاجه يشكر عليك بعد او في في الثالثه تكون ايش ان الكافرون الكافرون الا في غرور ان الكافرون الا في غرور ان امهاتهم الا اللائي ولدنا ان يستقر ايه ان ان يستقر لا نفس الشيء ان كان وعد ربي انا مفروض إن كان وعد ربي شطي وإن كل هذه الثالثة شنية مهملة مهملة ليست عاملة هي هذه هي هذه هي هذه المخففة ولكنها مهملة ولكنها مهملة ليست عاملة نفس لما عليها حق أي وإن كل نفس لما عليها حق نفس واقع يبقى أن المخففة كم نوع تواقع تعمل عمل الأصل تعمل عمل إلا قبل المفر وتكون شرطية جازمة وتكون مهملة واضح؟ أنا وليد صرت تابت التماس ما قلت لكم إذا ما تدلوش عيدهم لكن ما فيش بردك أنا مدى لك وانجو حتى نبش ها؟ واضح حكي؟ إن لما تخفف كم نوع يعني تفتح؟ ثلاثة شرطية جازمة ترفع على فعل مضارع ترفع على فعل مضارع وسنة ترسها في الجواز ها؟ أو تكون عاملة عمل إن الله قاعدة على أصلي أو تكون مهمل ما عادش تعمل واضح هيك واضحة؟ ايش هنا؟ كيف نفرق بين الثاني والثالث؟ نعم نفرق بين الثاني والثالث نفرق؟ الثاني والثالث الثاني والثالث أشوف الكافرون إني الكافرون لو كانت عامل إيش الكل؟ كافرين الثانيين ها؟ نعم ما عملت شيء إن كل لما إن كل نفس إن كل مرفوع لم تعمل كل ذلك نعم نفسها. نعم مرفوع اللي بعدها مرفوع من على حالة شو كتاب من لا هذه إن يا ما تكون شرطية جامدة يا ما تكون إن عامل عمل الأصل عامل عمل مثقل يا ما تكون فهم باي لا بد لهم كان تدركوا هذا مش حتى يسر عليكم النواصل طول طبعا هو الثاني حتى اسلوب التفصيل يجيكم من قدام زين جاينا باب ان واخوات فاحنا نفصل فيهم اكثر يعني لكن تو اللي بيشسر عليكم الفهم بس تو جوز الاخت هذه ان ان هذه لا هاي طب انت جاب ولا طيب ها اكتبوا راه بتحضروا المحاضرات على مشايخ انتم مش حيرجوكم راه عودوا روحكم بسرعه نعم ايه مش حيستناكم هاي هاي نبو ايات فيها انتم خلي وان تصوموا خير بدأت السهل السهل ان تصوموا خير ان تقول ها ان تقول ان تقول نفسه زين ها ان ان كان ذا مال وبنين بس خليك ها ان لهم ذكر وقد يرى ها كان لا لو ان الذي يغفر كويس ان يغفر اي هذه ساعه خمسه ان يغفر ها قلت ان اعمل لا كويس دي لا ومرتو أن أعبد أعلى خلاص نصلي فالضر مفهوم وحين ثم أوحينا إليك أن اتبع هذه أمر جديد يعني اتبع ملة إبراهيم حنيف ولا نعم ها كويس هذه نوع آخر فلما أن جاء البشير والقاه على وجه السجدة بصيرا ها زهر عرف علم أن سيكون تزول على أي علم أن سيكون منكم مرضى هذين أقول عندي نوع هذين نوع واحد هذين نوع واحد عندنا كم واحد يكي خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي عرفتوا هذه توكيف أربعة أنواع أنت لابد هذه من تهضمون كويس لابد أن هذه أربعة أنواع لو أنا ممكن تعرفوها سهلة عندكم هل شنو؟ نعم هذه مصدرية نصر مصدرية نصر عرف نصر ومصدر مصدرية مصدر اللي هي أن تصوم وأن يغفر هاي فاهم بينما لو لاحظتوا هنا علم أن سيكون فهو يكون فعل مضارع وهذه أن والفعل المضارع مرفوع إذا هذه وحدة أخرى ألا ألا ها هاي دخلت على فعل أمر ولا طيب واضحه لو لاحظت الفرق انت ما لاحظتوش بالنسبه لهذه قال لك هي المشدده ولكنها خفيه هذه شيء هي نفسها هي نفس ان عفوا هي نفس ان تعمل عملا تفضل جمله فعليه خبر كيف قال لك وين اسمها قال لك اسم انه اسم انها مكتوب انه ضمير الشأن يسموه كيف لو تشوف معي الآية أنت شو علم ماذا علم أنه سيكون من كبر اسم أن ضمير الشان محلوب والجملة سيكون هو خبر أن المخبر وبتستعيد ترجمه في الباب إنه هو مخصوص بأن كبر نعم الشأن إيه ضمير الشان يبقى هذه الكلمة الفعل المضارع بعد مرفوع فهي من أخوات هي نفس أن مشددة نفس رفق بلاد عمل نفس معنى بس صار فيها شوية اختلاف في المعمول فيه وأبعد المعمول فيه أصبحت بلاد إن أخوات فهني شنو هي شنو قبلها ثم أوحينا إليك ولا ثم أوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم مفسر هذا شنو قال فسرت فسرت اللي أوحى الله به واضح يبقى تواجع هذه ضبطها يكون فعل بعدها منصوب فهي ناصبة هذه يكون فعل بعدها مرفوع وفي الغالب ما يفصل بيناتهم بالسين ولا قد ولا زي هذا فهي أن المثقلة خففت من الثقيل يعني هذه مخففة من الثقيل فهذه مفسر قال لك شو ضبطها يا إما قبلها قول أو ما في معنى قال أوحى أمر ها علم علي لا علي وش معنى القول يعلم لا نعم يسبقها قول أو ما في معنى أخبر بكر أخبر أنزل أي موسى أنزل بعصا أي مثلا يجي فعل مغامر نعم لا مصدر فعل أمر فعل بعد يكون أي فعل لكن هي مسبوقة بما فيه معنى القول بما فيه معنى القول أو حروفه تقولوا بما فيه معنى القول أو حروف القول يعني هل التفسيري أن التفسيري وهذه أن المخفف من التقييد وهذه أن المصدرية قاصة وهذه زيها وحدة في صوت الجن ترى ترى ايوه وان لو استقام بالضبط وان لو استقام وان لو استقام طبعا هي النون مدغومه في ايش في اللام ما تسموش فيها انت من الادغام لكن هي وان لو استقام اصلا قاعده من نفسها موجوده مدغومه قاعده تروح من نفسها فان لم يستجيب هذه قاعده به طيب المهم هذه وان لو استقام زيها هل الاثنين تحتهم زيها زيها هذه يسموها ان الزايده شو ضبطها يا اما قبلها لما هذه لما الحينية اسمها لما الحينية حين جاء البشير مش لما اللي هي أخت لم عندنا لم أي لما أخت في وحدة أخت لم هذه مش هذه لما الحينية اسمها لما الحينية أو قبلها أو عفوا أو بعدها لو بعدها لو يا قبلها لما الحينية يا بعدها لو هاي ضابط الزاي أو بعدها لما الحينية أو بعدها لو وقال لو استقام زاي يبقى تو عندنا أن يا ما تكون زاي يا ما تكون تفسيري يا ما تكون مصدرية تقية يا ما تكون مصدرية ناقصة وهذا اللي تمنعني هات مصدرية ناقصة هذه البوه لكن نبيكم مش ما تخيروش لما تجدوا غيرها يقولوا كيف هذه تعرفوها هاي خلونا في المصدرية الناصب حرف مصدر ونصب واستقبال حرف مصدر ونصب واستقبال ها الا نصب ها يلا هاي المصدرية الناصبة مصدرية ناصبة تو ممكن ناصبة واضح ولا ها تصوم نصب فعل مضارع شو عامل نصب يا غالي هذا حذف النون ولا شو عامل نصب فتحة واضح النصب ولا ممكن في اشكال في المصدر شو معنى مصدرية هل يحتاج الى فهم ها تجربة ركزوا معي نعم اي لا انت سامع نشيطة لا با يعجبني أن تذاكر كرة. يعجبني أن تذاكر. يؤلمني أن تتكاسل. يعجبني أن تذاكر. هذه أن المصدرية المصدر. ويؤلمني أن تتكاسل نفسها المصدرية المصدر. نبغى نفهم شو المصدر، شو المقصود بكلمة مصدرية؟ ولا يفتح. ها؟ شو إذا فتحنا وترفع الثانية؟ ها؟ فك على هو فك على الأخرى. ها؟ إيه هو؟ هاي هيا بقى يقول لي يعجب شنو؟ إيش يعجبه؟ إيش يعجب؟ فعل مضارع خير. كمل. ما عندي نقول فعل مضارع تسوى ده ولا؟ فعل مضارع مرفوع تزود على نصب جار. ما عرفنا فعل ضم الظاهر على آخره. يعجبه بو. ب النون يا جماعة إيش النون هذا؟ هذه النون اللقاية والياء شراب مفعول به مفعول به يعجب فعل مضارع النون اللقاية الياء هذه مفعول به واضح أكيد؟ ب أنت حرف مصدري ونصب واستقبال حرف مصدري ونصب واستقبال حرف مصدري ونصب واستقبال في إشكالية لا في اشكاليه محمد خير حموما ها في شك با تذاكر فعل مضارع منصوب بيان محمود فعل مضارع منصوب بيان ها منصوب فعل مضارع منصوب بيان علامه نصب فتح الضارع الاخير وفاعله ضمير مستتر فيه وجوه التقدير وانت ولا انت للكلام للمتكلم للمخاطب ها انت مصدر حرف مصدر ونصب واستقبال منصوب حرف مصدر ونصب واستقبال تذاكر فعل مضارع منصوب بأن وعلى النصب فتح الضارع الأخير وفاعله مستتر فيه وجوب تقديره أن لا تستعجل يعني ها واضح هيك؟ واضح يا جماعة شنو ناقصنا في الجملة احنا يا هاني؟ الجملة فيها حاجة معنا شنو ناقصها؟ مفعول به لمن؟ إذا حتى لو حبيه راح يكون قليل لا نستحتاج له إيش يقول أنت؟ فاعل يعجب لم نأتي له فاعل ماذا كان له فاعل؟ ماذا كان له فاعل؟ ماذا كان له فاعل؟ به تقول من خلال كلامك لما فهمت الجملة يعجبني أن تذاكر إيش هو الفاعل؟ تذاكر ها المذاكر المذاكر تمام إحنا قلنا وفاعله مستتر فيه وجوب تقديره أنت والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يعجب والتقدير يعجبني مذاكرتك ها ها عودة مرتين نعم عودة مرتين بشيل ابن عن بيت يعني تذاكر ولا تذاكر نعم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره ولا فعله مستتر فيه وجوب تقديره أنت والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يعجب والتقدير يعجبني مذاكرتك ها المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل يعجب فاعل يعجب والتقدير يعجبني مذاكرتك تعالوا هنا تو تعالوا هنا أن هذه الناس اللي حكيه ولا؟ ها؟ هاي لا يركز شوي شد ولا بتدخل شد الحزامات بعد يركض الحزام ها؟ تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة تصبيه حذف النون والواو ضمير في محل رفع فاعل خير خبر خبر مرفوع وعلامة رفعه استحجار والله هذا هنيشة كبيرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والمصدر الأول من أن والفعل في محل رفع مبتدا والتقدير والله أعلم لأنه هنا قرآن فمعنى تقول ما معلوم والتقدير والله أعلم صومكم خير لكم في القرآن لما تقدر تقول الله أعلم الله واضح قولوا إيش هذا عرفنا خبر يعني ولا نعم خبر مرفوع رفع الضمة الظاهرة والمصدر الأول من أن والفعل في محل رفع مبتدا والتقدير والله اعلم صومكم خير لكم يعني المصدر الأول هذا حيكون في محل يا من محرر حمد في محرر حمد في محل نصر حمد به مرات محجر مضاف إليه مرات محجر في حجر لكن فكر فيه أن خبر الشيخ الدول ها؟ والله شوف درجة التجربة التعليم هذه مرفوعة طبعا أن يجبعكم آيات في الجروش ليش بتاكي هل جيت مرفوعة بالطبع ولا ها؟ مرفوعة أنا ما عادش فكر أنها منصوبة ولا فكر أنها مجرورة مرفوعة إيش تعليمها؟ خبر خلاص مالكش درع عرب بها تشوف الجملة حواليها تشوف اللي قبل تشوف اللي بعد كل شيء واقع تحت فتجاك مالكش ما تعرفها إلا خبر وهذا النقطة اللي تحت المصدر هذا والتقدير يستقيم والتقدير والله أعلم صومكم خير واضحة الجون يا محمد خلوا عم عاود ينزل سهل عليك بك ها هاي محمد يعني في قريب يمكن مثلا مضارع مرفوع جريد على مصر الجازم والعلامة تحت ثم ضاع الاخر ايوه والنون القائم وجاء ضمير مبدا سكون النصب الظلمي كويس أن أن حرف نصب ونصب نصب ومصدر واستقبال نصب ومصدر مصدر ونصب واستقبال مصدر ونصب واستقبال مبدا سكون محل معرفة تتكاسل مضارع منصوب بيان أن وعلامة نصب حرف ضاع الاخر فاعله فاعله نصب تقديره وانت تقديره وانت فيه وجوب التقدير وانت والمصدر المؤول من أول فعل في محل رفع نائب فاعل في محل رفع فاعل يؤلمني والتقدير يؤلمني كسلك يؤلمني كسلك واضح تقول لو تكسر الجملة هذه من معناها هيك وإيش اللي يسبب الإيلام الكسل ده هو الفاعل هو الفاعل نقول المقصود بالمصدرية المصدر المؤول منه. أي يعني أن واللي بعد الفعل اللي بعدها هذا معنى المصدر. لما قلنا حرف مصدر ونصب شو معناها؟ يعني هي والفعل الذي بعدها يلتمس منها مصدر. طلع منها مصدر. هذا المصدر يكون له محل في الإعراب. محتاجين يعني. فهنا الجملة بتاعنا تحتاج إلى مبتدأ لأنها خبر. هذا الرأي. قلنا في معرفة مبتدأ. هنا نحتاج إلى فاعل. قلنا في معرفة فاعل. لو جينا واحد ثاني محتاجون أيضا مفعول به مرة أن يغفر مثلا ها ايش اللي قبلها هي أطمع والذي أطمع أن يغفر تو أطمع هذا لاحظوا أنه فعل ايش متعدي الفعل متعدي لابد أن تدور الشريعة بالفعل لابد أن تدور به ولا العدلون بحرف الجر لابد لا لو لما قلنا أطمع فعل مضارع فاعله تقديره أنا أطمع فعل مضارع مرفوع فاعله مصدر وجوب تقديره أنا أن مصدر ونصب واستقبال يغفر فعل مضارع منصوب بأنه على التصريف في الحضارة الخلية وفاعله هو هو يعود على الذي هو يعود على فاعله هو يعود على والمصدر هنا في محل لا والتقدير والله أعلم والذي أطمع في مغفرته يعني شو يقول لنا في محل جر لأن الفعل هذا ما يتعداش من نفسه يحتاج إلى متعدي حرف الجر ها إيه تفكر في الآية شو معناها والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة في إيش تطمع أنت في مغفرته والتقدير والله أعلم والذي أطمع في مغفرته واقع كده ها ما تستعجلوش عليه تو تاخذوه ان شاء الله ما تستعجلوش عليه شوف انت بتسوي في معلومه اخرى اهم منه هو هذا اللي يضر فيكم راح تقعد المعلومات متشتته ماكش عارف شو تجمع انت وانا اقول له انه يغفر في مصدر هو في محل شنو وين هذه عن يغفر هي هذه اطمع في مغفرته محل في محل جر والمصدر المؤول من أن والفعل محل جر بفي والتقدير والله أعلم والذي أطمع في مغفرته أنت عارف شو معنى المصدر هو راه طريقة الاشتقاق ما تفكروش فيها مع المراهن حجيكم لكن المهم عرفتوا شو المقصود بمصدر لما نقول حرف مصدر شو المقصود به فهمتوها ولا لا أن هي والفعل نسبكم منها مصدر مذاكرتك تكاسلك صومكم مغفرته هذه كلها مصادر منين خدناها المصادر هذه من أن والفعل من أن والفعل نعم إذا كان أن المصدرية الناصبة لازم كل أن المصدرية الناصبة تسبق هي ومن بعدها من الفعل مصدر وتلقى لها محل، يا اما مفعول به يا اما مضاف اليه يا اما جو بحرف جر يا اما مبتدا يا اما خبر يا اما كثير. ليس البر ثلاث عليها افتح تبع على السبوره هاي بسرعه شوي بسرعه شوي امسح لنا شوي وكن الحمد لله توصل فيها انت اول واحد توصل فيها هاي هي اللي يمسحوا قبل كلهم بوصلوا شوي ليس البر على قراءة قالون اكتب قالون البر ولا البر ها ليس البر أن تولوا وجوهكم ها ها ايش هو الله اعلم تمشوا ان شاء الله ليس البر أن تولوا وجوهكم بقى يمسح لنا حتى الرضي عليه هذه توفيها قراءتين الآية ليس البر وليس البر تون شو تون نقول لكم على القراءتين رأي طبعا أنتم عارفين رأوا حتى اختلاف القراءات اختلاف إيش نحوي رأوا اختلاف القراءات كل اختلاف نحوي كله راجع إلى النحو هؤلاء يعربون هكذا وهؤلاء يعلون هكذا ليس البر أنت ولا وجوهكم تقول بر ولا شن عرابها اسم ليس اسم ليس اسم ليس ليس هذه لابد لها من اسم وخبر ولا لا بد لها من اسم وخبر قال ليس بر وأنت ولا وجوهكم طول المشي طول ماله لكن بر من آمن بالله ومن يكفر بما لو تمشي مع الآية كلها مش هتلقى خبر ليس إذا كان شغل ذهن وتلقى ما تلقاش إلا تشغل ذهن ها شغل ذهن وين خبر ليس اللي تب الخبر يعني هو اللي تبني المعنى ليس البر ليس البر توليته ليس البر توليته هذا اللي تبني المعنى ولا من اين جبت هذه توليتكم ايه خليها ان هذه مصدريه ناصبه وتولوا فعل مضارع منصوب بانه على التصفي شنو حذف النون والواو فاعل ها شفت ولا والمصدر المنسبك من ان والفعل في محل نعم في محل نصب خبر ليس والتفسير والله اعلم ليس البر توليتكم وجوه او توليه وجوه واضحة؟ ها؟ بل لو خلينا على القراءة الثانية ليس البر ها؟ اسم ليس البر ها؟ شفتوا خلاف بيناتهم ولا؟ لو هذا شنو عندنا؟ البر شنو عبوها؟ خبر ليس مقدم خبر ليس مقدم وين لقوا اسم ليس؟ فتشوا حتى لو قلوا ها؟ مش حلقوا اسم مرفوع مش عبوا خبر ليس لعبوا اسم ليس فتشوا في الآية داخل البقرة مش حتى قلوا ولا؟ ها؟ لكن لما تشغل ذهنك تلقاه وين؟ هو قاعد قدامك قريب منك لكن مش واضح يبي تشغيل المصدر المنسبك من ان والفعل في محل رفع اسم ليس مؤخر والتقدير والله اعلم ليس البر توليتكم وجوه او توليت وجوه واضح هيك؟ نعم ما هو هذه انتم هذه تدرون بها المشكله محمد عند الباب كان اخواتي ان شاء الله تاخذوا فيه جلستي وزيد ساكن اسم ليش تغلب ليش تؤخر ليش ما يجيش يعني مش هذا فهمت نفس يا شيخ عسى ربه ان طلق كل ما يبدله اي نفس نعم اللي يهمنا تو عارفوا كيف شنو هو المصدر كيف تطلعوا المصدر هل انه امراه كم انا قبل اسم ليش تقدم هل خلوا في بابه ان شاء الله يجيكم ويجيك معلومات مرتبه تسلم منها احسن ها واضح المصدر كيف؟ هذه الآن المصدرية. في رأي طبعا عندنا حتى حروف أخرى إحنا مصدرية. في حتى حروف ثانية مصدرية لكن توه يهمنا أن لو فهمتم أن حتى فهموا اللي معاك. ما؟ ما؟ ما بارك الله فيك جبت لنا جبنا عليها شاهد مش أدري قلت معاك هاي جبنا شاهد عليه. هاي ليش ما وضعوه؟ في حديث يجيبوا فيه باب الرؤية. باب رؤية الله سبحانه وتعالى في حديث تقول لديه كثير في الباب هاي من يجيب الحديث إنكم سترون كما ترون القبر تو باب خليك شوي حدش تكلم إلا لنفسه بس كما ترون شكرا لها رب ذاته عقل القمر كما ترون القمر لا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم سترون ربكم سترون ربكم كما ترون القمر وين فاء مصدرية هيا هذه مصدرية هذه أيضا حروف المصدر حروف المصدر هنا طبعا ما أحد يرى واجب قل بك ما الموصولة ما الاستفهامية ما الناحية ها كثيرة ما الكافة هذه مصدرية توا هنا اللي يقراها لأول مرة عمره ما قرأ حديث يقول والله معناها يوم القيامة احنا نرى الله في القمر يعني كأن الله في القمر يعني يقول الله الرسول أذكر حديثه يقول الرسول شبه الله في القمر ها شبه رؤية نعم اصبر كيف ترد عليه يا إبراهيم أنت وش سمعت إبراهيم ولا ها علي أبا كيف ترد عليه علي تهرب أنت قبل ها مقصود الرؤية تقصيد الرؤية مقصود إيش الرؤية تشبيه الرؤية بالرؤية ليس المرئي بالمرئي هو المريء أسمعك واحد قال ليس تشبيه المريء بالمريء ها يعني المقصود في التشبيه شنو تشبيه الرؤية بالرؤية ليس المرئي بالمرئي فهني خذنا هذا ليش كيف دليل الحق شق راسي براس ها أي مصدر؟ ها؟ لأن ما هذه ما تؤول المصدر هي وما بعدها كما أولنا أن وما بعد المصدر الأول ما وما بعد المصدر كرؤيتكم القمر كرؤيتكم كما يعني تصير إيش كرؤيتكم القمر كرؤيتكم القمر نخلنا هذه من ما واضح شفت اللغة اللي مش خايفها بالعقيدة ولا مش خايفها؟ ها؟ هل واحد من الناس اللي يعرفها؟ ولا؟ لو هنا لما قلنا كرؤيتكم القمر خلاص أصبح ما مصدرية يحل معها المصدر إذن التشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. ها؟ كيف الكاف تجيش تأكيد؟ لا الكاف خلينا منها الكاف هل هي جارة للمصدر أو مشبهة؟ ما لهاش علاقة عزيز التأكيد للرؤية في القمر كابو يعني. ممكن تكون كما صليت ممكن تكون كيف لا حتى لو خذناها في التشبيه على بابها لكن تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه الرؤية بالرؤية بس ها كما لهم ذات كما لهم ذات أنواع هذا التشبيه دور التشبيه كما لهم آلهة مش ديما مصدرية كما صليت على إبراهيم هذا التشبيه كاف هنا لو قلنا العقل هذه كيف تكون تعليل لو قلنا التشبيه بعد يشبه ابراهيم افضل من محمد هذه تعليلية طيب في آية أخرى هي كما علمكم ما لم تكن لا يطلبها اظنها تذكرون كان هدف لا تعلمها انتم بدي تبحثوا في الكافي انتم سيبتوا توصلوا بدي تبحثوا في الكافي شغلتكم في الكافي انتم معاك زوج الموضوع اولم يكفهم انا انزلنا عليهم الكتاب اي ترى كيف الايه هي ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه ايه؟ أو لم يكفي أن أنزلنا عليك أنزلنا عليك الكتاب يتعلم هذه حرف آخر مصدر اللي هي هذه خليناها مبالغة اللي هي شنو هي أن لا حتى أن تؤول بمصدر هي ومعموليها إيش معموليها طبعا أن احنا اللي خليناها قلنا ليها اسم وخبر لها اسم وخبر هذه دائما هي واسمها وخبرها يسكت منهم ايضا مصدر تعالوا مثلا في هذه الايه طبعا هذه لم جازم يكفي في المضارع مجزوم على جزمه هي الحفر الذي هو الياء ولا والهاء مفعول به والميم علامه جمع ان هذه هي هذه شو زدنا عليها زدنا عليها لا مش انا بتزدنا عليها لا لو زدنا عليها مش تربيلا خير من الف انت اللي قلتها الالف هو ها زدنا عليها لا ما لو وين عدت النون حلفت تو هيك ثلاث نونات بينما احنا عندنا نونين بس حلفت واحده تخفيفا ولذلك في بعض الايات تلقاها موجوده راح في ايات تعني النونات ثلاثه وفي ايات تخفيفا اي والله يعني تو هدي شنو معناها تو شنو عقبها أن وصمة أن وصمة ولا شنو اسمها ناهية في محل نصب اسم أن واضح وين ما تلقى ورا حتى إن يا شيخ حتى إن وين ما تلقى حتى كان يقدر من قبل الشرع ربي يوسف إن أعطنا الكوثر إن أنزلنا في اليد القدر إن اللي تلقى بعد تعرفها هي وصمة إن وصمة وضع إن وصمة واضح به أنزل أي أنزل أي لكن عيدي ما حضرتش أي يا شيخ يوسف إيه أنزل أنزلنا فعل مضارع فعل مضارع مضارع ماضي هو فعل ماضي يا شيخ فعلية مبنى مبني على السكون لاتصالي بناء فعل هل خلينا درسنا أنزل ولا نعم أنزل فعل ماضي مبني على السكون لاتصالي بناء فعل ولا شيء علاقة يعني خير ضمير مبني على السكون عرف فاعل ويتصل بفعل ماضي شعرف ان شعرفنا ضمير مبني على السكون عرف فاعل مبني على السكون عرف فاعل اول ما انزلنا عليك القران وشد عليه الجبر يرجع عليك طيب شو ناقصنا هنا فاعل ناقصنا فاعل يكفي ولا لو هنا هذه عرفنا ان وسوى والجمله هذه في محل رفع خبر أن في محل رفع خبر أن يبقى مزاج عند الناس أن فاعل يك فكروا فكروا شو هو الفاعل شو اللي حصل منه كفاية الإنزال وشو اللي حصل فيه كفاية اللي حصل كفاية فيه إيش الإنزال هو اللي حصل فيه كفاية إنزال إنزال إذا الفاعل يك مش هو إنزال ولا والتقدير والله أعلم أولم يكفهم إنزالنا أي إنزال عليك منين خلينا إنزال الكتاب عليك من أن واسمها وخبرها هذه حروف مصدرية لأنها كثيرة عندنا أن المخففة وأن المثقلة وما وعندنا لو وعندنا كيف هذه المشهورة فاحنا كل كل بيكم تعرف شنو المصدر لأن تدجولة كثيرة المصدر اللي حتى يقوم في باب الفاعل حتى نفعل به في باب اسم إنا في باب اسم كان في باب خبر كان حيجيكم كثير تحتاجونه كثير وهذا اللي يعجزوا عليه ما يعرفوش كيف يعملوا يقعدوا يحايلين فهمتوا ان شاء الله كيف تحاولوا المصدر بس هذا اللي همته وغير كيف تطلعوه بس كيف توصلوه وكيف تعرفوا ان المصدر محتاجين له هذا يكفي الحروف المصدريه حتجيكم تدرسوها بروحها ان شاء الله وتفهموها واضح هاي سالتكم اليوم ان شاء الله سلام عليكم اختي وشكرا المهم انت بجد شويه راهو الحقيقه المراجعه وزاد في الهون الله يبارك فيك